عودة سريعة لنعيش في رحاب أولياء الله، فلن تجد أنسا في الوجود إلا وأنت مع الأولياء، لأن الله أمدهم بالسكينة وأوجد في معاشرتهم السعادة والسرور. منهم من رحل منذ عشرات القرون ومئات السنين، ومع ذلك نحن نتذاكر حياتهم ونتنسم هواءهم وعبيرهم ونذكرهم فنترحم عليهم ونترضى عليهم، والله تبارك وتعالى أعلى من شأنهم ورفع من قدرهم وكتب لهم الخلود. هذه منحة من الله لأوليائه. والقرآن تكلم كثيرا تصريحا وتلميحا عن الولاية، وفي الصحاح أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أيضا وطنطن حول الولاية. وقد رأى الناس من المعاصرين بعض من شهد له بالصلاح، وعن السابقين وأصحاب البرازخ حدث ولا حرج، ذلك الفضل من الله يؤتيه من يشاء. جلس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه يعلمهم ويتحاور معهم، فقال لهم: إن الله عز وجل يحب من عباده الأتقياء الأخفياء. إن الله يحب المتقين، هذا أمر عام، لكن هناك تقوى مخفية لا تبحث عن الأضواء ولا تبغي الشهرة ولا يعشقون الظهور. مسألة الولاية رتب، وكلما كان صاحبها على درجة عالية كان خفاؤه أشهر، لا يكاد يبين ولا يظهر، لأن الظهور عندهم معناه الكسور. لذلك لم نرى في التاريخ كله أن وليا قال أنا ولي لله، حصلتش أبدا. لا، في كثير من الأحيان الولي لا يعرفه إلا ولي، وقد يكون صاحب مهنة لا يؤبه لها، لكن على قدم صدق عند مليك مقتدر. فالولاية تحتاج إلى فقه، لأن كثيرا من الناس اختلط الحابل بالنابل عندهم، فظنوا أن درويش الأرصفة هم الأولياء أو هم أئمة التصوف. لا، أئمتنا في التصوف أئمة أعلام، أصحاب جهاد وبصيرة وعلم وصيام وقيام وإخبات، يفتحون خطوطا مع الله، لهم طرق يسعون فيها فيصلون ويتدرجون في سلم الكمالات إلى الله، حتى يصبح الواحد منهم عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. فلا داعي أن نخلط أصحاب العمائم الطويلة البيضاء والذين يمسكون بالمسابح ويسرحون في كل رصيف ويبحثون عن الليالي وغيرها، أن هؤلاء هم رمز التصوف. هناك فرق بين الثرى والثريا، هذا أمر ليكن واضحا، لأن كثيرا من هذه الطوائف أساءت والناس ينظرون إليهم على أنهم رموز دينية، والإنسان منهم ربما لا يحسن صلاته ولا يجيد حتى حسن وضوئه، وإذا عملته وجدته صفرا، وخاليا من كل المثل والتقاليد والآداب والحكمة والحشمة والذوق. لا، أسيادنا فوق، أسيادنا فوق. لا، المسألة يا أخواننا درجات. من تكون أنت حتى تحكم على فلان بالولاية؟ ها؟ ده حتى أخواننا المسيحيين من باب السخرية منا يقول لك المسلمين العبيط عندهم ولي. كلام له رصيد، ده واقع مر، لأن الأمر اختلط على كثير من الناس. إنما أصحاب الولاية دول ده نجوم مزهرة، مشاعل على الطريق. اسمع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن الله يحب من عباده الأتقياء الأخفياء الشعثة رؤوسهم. مش مشغول بالتسريحة والقصة والقزعة والحاجات اللي بتولي بها شبابنا اليوم؟ ما عنداش وقت حتى من كان له شعر فليكرم، يهذب من شكله، يتبان عليه أثر النظافة، لأن النظافة من الدين. لكن ليس سرفا وليس ترفا إن يقعد قدام الحلاق يديه 100 جنيه عشان يعملنا الأشياء الغريبة التي انتشرت بين الشباب وهي منهي عنها دينيا. لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحلق القزعة. قالوا: وما القزعة يا رسول الله؟ قال: أن يحلق أحدكم جانبا من رأسه ويترك الجانب الآخر. تلاقي حتة واطية وحتة عالية وخطوط ودلوخيط، طلعت حاجات كده يعني ما أنزل الله بها من سلطان، تثير السخرية والقرف. لكن يعني يتخبطون تخبط عشواء، موضة عصرنة، تحضر رقي، حدا أوريجينال، حدا سبيشيال، كل هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. نعم، الشعثة رؤوسهم، المصفرة وجوههم، الخمصة بطونهم. أولياء الله دي صفاتهم. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصفات، قل لك دول شعرهم منكوش، عنداش وقت يوضب ويتهيأ ويضيع الوقت. لا، الوقت عزيز. المصفرة وجوههم، ناس لا واكلين ولا شاربين، مقضينها صيام بالنهار وقيام بالليل، فتلاقي البطن ملتصق بالظهر، هو معلف. لا، فصيمين باستمرار يا سبحان الله، وطوال الليل يصفون أقدامهم في حالة قيام. أبدانهم أتعبت في الله أنفسهم، وأنفس أتعبت في الله أبدانا، خافوا العذاب غدا فقطعوا الليل تسبيحا وقرآنا. ده هم دول، هم دول اللي بيوصفهم سيدنا النبي. الوجه مصفر، كان بيقول لك لما كانوا يبصوا وينظروا إلى وجه سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، كان وجهه يشبه الطيلسان. الطيلسان النحاس الأصفر أو الكركم الأصفر، يعني إيه ده؟ ينتقع لونه مصفرا، يعني ليه كده؟ يقول: ألا تدرون بين يدي من أقف؟ يوقف قدام يدي ربنا، تكبيرة الإحرام كتزلزل المكان يا سبحان الله. وعليه زين العابدين، يعني يوم القيامة الملك ينادي عليه وسط الخلائق: أين زين العباد؟ أين زين العباد وسط الملايين والمليارات البشرية دي؟ يقوم يتهادى بين الخلق: علي زين العابدين. دي بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لحفيده. شوف التميز وصل فين. وذلك اكتشفوا حتى بعد موته أنه كان ينفق على أهل 100 بيت من المسلمين. لقوا علامات مأسرة في كتافه من الشيل والحار، وهو يطوف على بيوت الأرامل واليتامى والمعوزين والمحتجين والمساكين. ما اكتشفوش الأمر ده غير بعد ما مات. ما هي دي الولاية المخفية دي، رغم أنه علم من أعلام آل البيت وحجة ومرجعية، لكن العمل خالص لله. ما عايزينش هم الشهرة ويتبع عدله يمسك عصايا ويطير ورا الناس. ما مش أنت كده فتحت، يعني قد يفتح المرء بابا لخير ومن ذاك الباب يأتيه شر وهو يعني معذور. لأن الناس ما بتكتفيش، والطمع والجشع. طب ادالك انت نفحة يعني، طب انت تغني عن البيت خلاص، انما يبعث البيت واخت البيت وام البيت وسلفة البيت ومرت الواد. طب ده البيت واحد عايز لربع عجل. طب يا اخي انت خدت، سيب غيرك ياخد من بقية الناس، ما الناس كلها محوجة. لكن هو ده داء، الناس داء دفين لا علاج له. الناس داء دفين لا علاج له. نسأل الله العفو والعافية. المصفرة وجوههم، الخمصة بطونهم، بطونهم فارغة من كثرة الصيام. فالصحابة لما سمعوا هذا الحديث من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اشتاقوا. طيب يا رسول الله احنا نفسنا نشوف واحد من اللي انت عم تمجد فيهم وتوصف يعني فيهم، نريد ان نرى اثرا حيا، يعني نستفيد ونتنسم من عليله، نتبرك به. فهبط الأمين جبريل وقال يا محمد هناك رجل من هؤلاء هو أويس القرني. فلما فصل الوحي قال النبي تريدون واحدا منهم؟ قالوا نعم. قال أويس بن عامر القرني، من عامر من قرن من اليمن. قالوا يعني ما أويس يا رسول الله؟ مين أويس ده يعني؟ قال هو رجل نحيف ضعيف ذو صفوفة، رقيق يعني، ذو صفوفة وذو طمرين، شعر منكوش ووش عليها غبارة كده يعني، من الجهاد والصلوات وكده يعني، ومليش ماءه، ذو طمرين، مجهول في الأرض معروف في السماء. يا سبحان الله، يا سبحان الله، هو بين الناس تائه في الزحام، يا من استايه في الزحام معانا وفي ناس ماتت. يعني إذا أرادوا الدخول على المسؤولين لا يسمح لهم، وإذا أرادوا أن ينكحوا المتنعمات لا ينكحوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا مرضوا لم يعادوا، وإذا ماتوا لم ينتبه لموتهم أحد. يا شوف، مجهولين في الأرض معروفون في السماء. شوف الرتب العالية. أيوة، منهم أويس، سيدنا النبي بيشرح، منهم أويس ابن عامر القرني. يا الله يا الله. قال نعم، لو أقسم على الله لأبره. دي أعلى الرتب، لو أقسم على الله لأبره. الولي رفيع الدرجة عالي المقام، لو أقسم على الله لأبره، من باب حب الله له، كلما طلب شيئا ربنا يقول له نعم عبدي، نعم لبيك لبيك، والخير كله ملك يديك. ما هو في حالة رضا. مش السيدة عائشة بتقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى ربك يسارع في رضاك، إني أرى ربك يسارع في رضاك. أنت بس عند ما بتعوز حاجة بتبص للسماء بصة بتتقضي يا رسول الله، أنا شايف أن ربنا يعني إيه مهاودك وبيقضي لك وراضي عنك، أن ربك يسارع في رضاك. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه. هو سيدنا النبي الرغبة جوا عايز يصلي ناحية الكعبة بدل بيت المقدس، لكن حياء من الله ما طلبش، لكن كان يغيب وبص كده خلاص وصلت الرسالة. وهو ده سيدنا النبي له مقام، كذلك أولياء الله، والفرق كبير بين النبي والولي. لكن بيقول لك أن أولياء الله يعني تقضى رغباتهم قبل أن تنزل حواجبهم، تقبل دعواتهم، الدعوات بتاعتهم دي أوامر لله عز وجل، من باب عدي الخشوع والدلال والتهتك العذري وعملية الوجد والشوق والاشتياق، مسألة واسعة خالص. سبحان الله، دول الأولياء الحقيقيين. لتعرف الفرق بين من فوق ومن تحت. المسألة مش مظهرية ولا ادعاء. لا لا لا يبحثون عن الشهرة، لا يعشقون الأضواء، بل الإنسان منهم يخفي كرامته كما يخفي الواحد منا عورته. بدان انت عامل حاجه يقول لك حرم عليك يا عمي، خلي الحجاج مكانه. النبي تدعي لي دعوه يا رجل، ادعينا انت، ده انت احسن مننا، مين عارف المقبول يا ولد؟ ما يرضاش يظهر نفسه نهائي، دائم التهرب. مش يقعد يحط رجل على رجل، ولا عايز حد يقول لي ها سلوني اطلبوني، والله لولا انا تاكلكم الكلاب، لولا انا كانوا عملوا ايه. يا عمي فيه ايه يا عمي فيه ايه؟ رحم الله عبدا عرف قدر نفسه. أولياء الله دول أهل أدب، أهل احترام، حتى في ألفاظهم هم أرباب اللغة، أصحاب الإشارة وأرباب العبارة. مسألة واسعة يا أخواننا في عالم التصوف والقرب والولاية. سيدنا النبي قاعد يوسف في الآخر بيقول لو أقسم على الله لأبره. فسأله الصحابة إذا لماذا لم يأتي إليك يا رسول الله، لماذا لم يجيء إليك؟ قال عنده عذرة ومنعه أمران. الأمر الأول غلبة حاله، الظروف تعبانة معه. يا سلام يا رسول الله. طب والسبب الثاني؟ قال التزامه الشرع، لأن له أما هو بار بها، يرعى الإبل في النهار نظير أجر أو غداء طعام، يصرف منه أو يطعم منه أمه ونفسه. ما عندهاش الفرصة الراجع. وفعلا سيدنا أويس استأذن أمه أن يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجه من اليمن حظ سيء، صادف أن رسول الله في غزو، قعد رجل يومين. اليوم الثالث عارف أن أمه تعبان، لأن أمه يعني أصيبت في عينيها، والشلل تمكن من رجليها ومن يديه، فهي عايزة، فما قدرش يغيب أكثر من 3 أيام. فرجع طاعة لأمه ولم يتشرف بوجود رسول الله. طاعة وعباد. سيدنا النبي يقول لك ده التزم الشرع، الظروف تستدعي كده، الراجل سعى وجه، لكن لم تقدر له مسألة الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله وهل نحن نراه؟ قال أما أبو بكر فلن يراه، لكن عمر سيراه وعلي سيراه. يا عمر قال لبيك، يا علي قال لبيك. قال إذا رأيتما أويسا سلما لي عليه. شوف لما سيدنا النبي يقول سلموا لي على فلان، دي رتبة عالية، الناس بتسلم على سيدنا النبي، الناس بتسأل وبتشتاق لسيدنا النبي، القانون كده كده معكوس لسيدنا النبي المشتاق إلى أويس. والذي خبر النبي بقصة أويس إنما هو جبريل، يعني الأمر جاي من السماء يا أخواننا. وسيدنا النبي بيوصي مين؟ بيوصي عمر وبيوصي علي، وبيقول لهم إذا لقيتوه وانتوا هتقبلوه فعلا يعني، سلم لي علي واطلب منه أن يستغفر لكما ويدعو لأمة محمد. إيه العظمة دي؟ إيه الناس دي؟ هم دول أصحاب الولاية يا عم الحاج، دي الدرجة العالية، دي الفئة رفيعة المستوى. ومضت الأيام ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن لأويس صحبة، وتولى الخلافة الصديق 2 سنة و4 أشهر و16 يوم، ما لحقش وما شفاش، مش مكتوب له. ثم تولى الخلافة عمر، عمر رجل ناصح، لأن معه مرقعة، حتة عباية كده مرقعة خفيفة كان بيلبسها سيدنا النبي. فالصحابة في وقت الاحتضار سألوه يا رسول الله إذا مت لمن نعطي هذه المرقعة؟ قال أعطوها أويسا زي سلام مني لي. فشالها عمر، لأن سيدنا النبي بشر عمر عليه، شوفوه وكلام رسول الله لا يخر الماء، لا ينطق عن الهوى، الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا عمر عندما تولى كل سنة يطلع في موسم الحج يلف على الناس، أفيكم أحد من نجد؟ أفيكم أحد من اليمن؟ أفيكم أحد من قرن؟ أفيكم أحد من عامر؟ يجيبه من يجيبه، فيسأل عن أويس فلا يعثر عليه. فترة عمر كانت طويلة في الخلافة، عشر سنين أو ما يزيد. فده في العام الذي توفي فيه عمر صعد على جبل أبي قبيس ومعه علي بن أبي طالب: يا معشر الناس، يا أيها المسلمون، هل بينكم أحد من نجد؟ قالوا: اللهم نعم. قال: هل فيكم أحد من اليمن؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أفيكم أحد من قرن؟ قال رجل كبير ذا شيبة: نعم يا أمير المؤمنين، نحن من قرن. قال: أسألكم عن أويس بن عامر القرني. قال: من؟ قال: أويس بن عامر. أويس مين؟ أنت أمير المؤمنين، إحنا افتكرنا تسألنا على رجل من الأعيان، واحد من الكبراء، واحد من المشاهير، واحد يكون في منزلتك أنت، تسألنا عن أويس؟ إيه أويس ده؟ أويس مين ده؟ يعني كأنه نكرة لا يعرفه أحد. فقال عمر: أنا أبحث عن أويس بن عامر القرني، رجل من قرن، أتعرفونه؟ قال: نعرفوه، بس يا عاست ده. قال: أين هو؟ قال: ده بيرعى لنا الإبل، جايبينه يحرص وندوه العشاء بتاعه، وراجل ما بيشاركش الناس في حاجة، حتى أكل مع الناس ما بيأكلش ولا يفرح زي الناس، بالعكس إن فرح الناس هو يحزن وإن ضحك الناس هو يبكي. الأمر مخالف معاه، بين عليه مجنون ولا مخبول ولا متوحش. قال: أنا أريده. سيدنا عمر عارف الدرر والزبد، أنا أريد هذا، أين هو؟ قال: هناك، تجده عند عرنة يحرس لنا الإبل. فأسرع سيدنا عمر وخلفه الإمام علي، فوصل إلى المكان الذي أشار إليه الأعرابي اليمني، فإذا بشاب أسمر هزيل ضعيف قائم يصلي، والإبل تطوف حوله كما يطوف الطواف حول الكعبة المشرفة. شوف المقامات العالية. سيدنا عمر من فرحته قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلم يرد، خفف من صلاته ثم سلم ثم اعتدل ونظر إلى الرجلين، قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من أنتما؟ قال له علي: هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وأنا علي بن أبي طالب. قال: مرحبا بأمير المؤمنين، ومرحبا بأبي الحسنين وابن عم رسول الله. قال له عمر: من تكون أنت؟ قال: أنا عبد من عبيد الله. قال: يا أخي، كلنا لله عبيد، أنا أسألك عن اسمك الذي سمتك به أمك. قال: اسمي أويس ابن عامر. قال: من عامر؟ قال: نعم. من قرن؟ قال: نعم. قال: من اليمن؟ قال: نعم. أفيك بياض؟ أنت أصبت بالبرص قبل كده؟ قال: نعم. وشفاك الله منه؟ قال: نعم. إلا موضع درهم في يدك اليمنى؟ قال: نعم. قال: أرني إياه، دي العلامة اللي قال عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فكشف له عن ذراعه فرآها، قال: الحمد لله، اسمع يا أويس، إن رسول الله يسلم عليك. دي أمانة لازم تبلغ. قال: وعلى رسول الله السلام، وعليك يا ابن الخطاب، وعليك يا ابن أبي طالب. نعم. قال: أدعو الله لنا ولأمة النبي محمد. قال: الأمر على غير ذلك، لست أنا المطلوب. عايز يهرب، لست أنا المطلوب، أتسألاني عن أويس، ربما تشابه أسماء، أنا برضو اللي أبعث لي سيدنا النبي. قال: أنت، أنا أعرفك أنت، كل ما وصفك به رسول الله رأيناه فيك، فلا تحاول الهرب. قال: إذن كشف الأمر؟ قال: نعم، كشف الأمر. قال: أين مرقعة رسول الله؟ إيه ده؟ طب هو كان معهم، هو يعرف، إيه الدرجات دي؟ إيه الكشف الإلهي ده؟ إيه الوصول لله ده؟ أعطاه عمر المرقعة وقال له: استغفر لي واستغفر لأخي علي واستغفر لأمة النبي محمد. قال: فأخذ مني المرقع وانصرف بعيدا وتباطأ، فتسللت أنا وعلي ننظر، فوجدناه يسجد ويمرغ وجهه في التراب ويبكي ويقول: يا رب، إن حبيبك ألقى علي الحمل كله، إن حبيبك محمداً ألقى علي الحمل كله، اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات. فاقترب منه عمر وقال ادعو الله لي. قال يا عمر أنا أدعو للمؤمنين وللمؤمنات دبر كل صلاة، فإن ختم لك بالصلاح فلك نصيبا مفروضا، وإن لم يختم لك بذلك فلا تضيع أوقاتي. قال عذني يا أويس. قال تذكر الموت في كل لحظة. قال ما الذي تريده مني؟ أوصني. قال يا عمر أتعرف الله؟ قال نعم. قال هذا يكفيك، فمن عرف الله لا يضره ما جهل شيئا بعد ذلك. عرفت فالزم، عرفت فالزم، عرفت فالزم. أقول لكما الآن اقترب موعد يوم القيامة، انصرف سوف نلتقي يوم القيامة ولا فراق بعدها، أما أنا الآن فأنا مشغول بإعداد الزاد ليوم المعاد. أنا الآن مشغول بإعداد الزاد ليوم المعاد. ثم انطلق فنادى عليه عمر أين تذهب؟ قال إلى بلاد الله. قال ألا أبعث معك رسالة يستقبلونك ويهتمون بك ويقضون لك ما تريد؟ قال لا، أنا أريد أن أكون في الزحام حتى لا ينتبه أحد لأمري، دعوني وشأني، دعوني وشأني. وانطلق مسرعا، كل من أحس به عرف قدره، هجم عليه الناس، فهرول وانصرف إلى بلاد الكوفة يتخفى، ولم يعرف أحد سره إلى وقت بعيد. فهؤلاء هم الأولياء الأصفياء، وتحت كلمة الأخفياء ضع ما شئت من الخطوط. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وردنا إليك ردا جميلا.